يا اخي كما قال ابن عساكر ان هو جاء بها على لحوم العلماء ان لحوم العلماء مسمومه. وعادة الله في هتك أشكال من أكلها معلومة ومن أطلق لسانه على الناس بالسلب أصابه الله بداء موت القلب. دع ما يريبك إلى ما يريبك، دع الشبهات، دع المناطق المباحة حتى ترتفع إلى مقام الورع ومقام التقوى من أجل أن يحميك الله من أعدائك. ثم تذكر القاعدة التي قالها رب العزة في كتابه: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. من عادى لي وليا او من عادى لي وليا فقد ضاردته بالحرب. فهل تطيق حرب رب العالمين؟ هل تطيق مباركة قاهر السماوات والارض؟ فما ذلك يا اخي؟ الا تتذكر اخرتك؟ ألا تذكر اليوم أن تعرض على ربك؟ ألا تذكر الموازين وضغطة القبر؟ ألا تتذكر العقارب والثعابين؟ ألا تذكر الصراط المنصوب على جهنم؟ وكم من الناس، كم من الناس قد سقطوا عن الصراط ويسقطون من اجل حقوق الناس التي لا تضرك ولا تنفعك وانما تتبعتها وانتهكتها وسخطتهم حقوقهم من اجل شهوه ارضاء انتقاص الاخرين في نفسك. وحب انتقاص الاخرين نقص عندك، والنفس الناقصة لا تحب إلا أن تنتعش، وإلا أن تنفطر، وإلا أن تسخط الموازين، وإلا أن تبطل حقوق الناس، حقوق الناس، وأن تبطل الحق، وأن تربط الحق وتبطل الحق. في المرحلة الأولى من مراحل الورع هي البعد عن السيئات، وانتبه إلى المناطق المزروعة بالألغام، مناطق المباحات والشهوات والشبهات، ومن استقاها فقد استبرأ لدينه وعرضه. أرأيتم كيف يحافظ الإنسان على ثوبه ألا يتلطخ بالبول والبراد والنبت عندما يكون في أرض ميتة؟ فاستبرئ لدينك واستبرئ لعرضك واستبرئ لقلبك ونق قلبك، ولا ينقيه الا الورع، لا ينقيه من شبهاته وشهواته الا الورع. ولا يمكن ان يسلم الانسان امام في الدين وان يتقبل قراره من المستقيم إلا إذا اتقى الشبهات والشهوات. فاتقاء الشبهات علاجه اليقين، واتقاء الشهوات علاجه الصبر، وبالصبر واليقين